إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة هود من الآية 50 إلى الآية 60. قال الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. الآية: وإلى عاد، أي وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هودا. أرسل الله تبارك وتعالى هودا وهو نبي الله، أرسله إلى قومه وهم قبيلة عاد. هود أخوهم في النسب لا في الدين، وهو كان مؤمن وهم كانوا كفارا. أخوة النسب، هو من نفس القبيلة، قبيلتهم واحدة وهي قبيلة عربية من القبائل العربية القديمة البائدة التي وجدت بعد الطوفان، وكانت تسكن الأحقاف في اليمن، جهة حضرموت. اختلف أهل العلم في عاد في هذه القبيلة، بعضهم قال هي قبيلة واحدة، والبعض قال قبيلتان. الذي قال قبيلتان قال قبيلة عاد إرم، وهي عاد الأولى التي أهلكت بريح صرصر، ويوجد عاد ثانية أهلكت بالصيح، هذا قول، والقول الآخر هي عاد واحدة لا يوجد غيرها. وعلى القول الثاني هذه عاد هي عاد الأولى. قال هود لقبيلته عاد: يا قوم اعبدوا الله وحده، ما لكم من إله من معبود يستحق أن تعبدوه غيره، فلا تعبدوا مع الله تبارك وتعالى غيره، إن أنتم إلا مفترون، ما أنتم في إشراككم واتخاذكم معبودات مع الله إلا كاذبون في كونها آلهة وكونها تستحق أن تعبد. هذه هي دعوة الأنبياء جميعا. تأمل القرآن وتدبر واقرأ من أوله إلى آخره، تجد هذا موجودا بشكل واضح. الأنبياء الذين والرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أقوامهم كانوا يدعون الناس إلى هذا، إلى عبادة الله وحده وإلى ترك عبادة ما سواه. وهذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة عموم في كل الأمم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل جميعا. إن أصل المشكلة عند الناس على وجه الأرض هي في هذه المسألة، في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لا يعني ذلك أنه لا يوجد من أشرك في الربوبية أو في غير ذلك، لكن هذا الشرك هو أعظم شرك وأكثره وجد على وجه الأرض، الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو الحاصل اليوم وبكثرة وبين من يدعون الإسلام. انظروا إلى القبور تعبد من دون الله ليل نهار اليوم وباسم الإسلام، ويزعم أصحابها أن هذا من الإسلام وأنهم مسلمون، سواء كانوا من الرافضة أو كانوا من غلاة الصوفية أو من غيرهم، يعبدون غير الله سبحانه وتعالى صراحة، يذهبون إلى هذه المقامات وهذه القبور ويلجؤون إليها ويدعونها، يستغيثون بها ويتقربون إليها بأنواع القرب، نفس الذي كان يفعله كفار الجاهلية مع أوثانهم. لذلك يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل للعباد. وإلى اليوم بعد أن انقطع الرسل في آخره نبينا صلى الله عليه وسلم، بقي العلماء هم ورثة الأنبياء ويقومون بهذا الواجب، ويجب عليهم أن يقوموا بهذا الواجب وأن يبينوا للناس أن هذا الذي تفعلونه هو شرك، فهم يقومون في الناس بنفس ما قام به الأنبياء والرسل لأنهم ورثتهم، وما عليهم إلا البلاغ. هم يبلغون ويعلمون، ثم بعد ذلك كل واحد يختار لنفسه أيريد التوحيد أم يريد الشرك، والله يحاسب الجميع. يا قوم، يقول لهم هود عليه الصلاة والسلام، قال لقومه يا قوم لا أسألكم عليه، أي على تبليغ الرسالة، أجرا، لا أريد منكم جزاء ولا ثوابا، لا أريد منكم راتبا ولا مالا ولا غير ذلك مقابل تبليغ هذه الرسالة، رسالة الله. إن أجري ما ثوابي إلا على الذي فطرني، يعني الذي خلقني، الذي خلقني هو الذي يستحق مني أن أعبده، هو الذي يستحق أن أقوم بما أمرني به من تبليغ هذه الرسالة، وهو الله تبارك وتعالى. فأجري عليه، هذا الذي أنتظر، لا أنتظر الأجر منكم، فلا أريد منكم شيئا، إنما أريد منكم أن تتبعوا ما أمركم الله به فقط. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون ذلك وتستجيبون لما أدعوكم إليه؟ فما هو إلا ناصح لهم، لكن كثيرا من الناس لا يحبون النصيحه. ويا قوم استغفروا ربكم، اي امنوا به. والاستغفار ها هنا بمعنى الايمان، كذا قال الطبري والبغوي وغيرهما، قالوا لان هودا انما دعا قومه الى توحيد الله ليغفر لهم ذنوبهم، ثم توبوا إليه، ثم بعد إيمانكم توبوا إلى الله من عبادة غيره ومن جميع ذنوبكم، فإن آمنتم وتبتم يرسل السماء عليكم مدرارا. من الذي يرسل؟ الله سبحانه وتعالى يرسل، الله سبحانه وتعالى المطر عليكم متتابعا مرة بعد أخرى في أوقات الحاجة، ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي شدة مع شدتكم، وعزا إلى عزكم، ولا تتولوا مجرمين، ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه فتكونوا من المجرمين بإعراضكم عن دعوتي وكفركم بالله وتكذيبكم بما جئت به. لاحظ هنا، وقف وقفة مهمة جدا، وهي انظر كيف رتب نزول المطر ورزق القوة على الاستغفار والتوبة، على الإيمان والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحال، هذا الحال كلما إذا آمنا ورجعنا إلى الله وصدقنا في ذلك، رزقنا الله سبحانه وتعالى المطر، ورزقنا الخيرات، وفتح علينا من النعيم ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، إذا كفرنا، جحدنا، عصينا، أبعدنا عن أوامر الله سبحانه وتعالى وعن طاعته، ماذا يحصل؟ يحصل الجفاف، يبتلين بالفقر والقلة، وقلة ذات اليد، وقلة البركة في المال وفي الأولاد وفي كل شيء. والناس تلتمس هذا اليوم التماسا واقعا، لكن الأهواء غالبة وللأسف، والله المستعان. قالوا، قال قومه له، يردون عليه، يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببرهان وحجة واضحة على ما تقول حتى تجعلنا نؤمن بك، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي ولسنا بتاركي عبادة آلهتنا من أجل قولك الخالي من الحجة، وما نحن لك بمؤمنين، ولسنا بمصدقين لك فيما تدعيه من أنك رسول، مع أنه جاءهم بحجة، وما في رسول يأتي إلى قومه إلا ويأتيهم من الحجج والبراهين ما هو كوضوح الشمس. ولكن الذي يريد أن يكذب يرد الحجج مهما كانت واضحة، سيجد له سبيلا إلى رد الحجة الواضحة، تلبيس، كذب، أي شيء، ما في مشكلة عنده، المهم أن يرد الحق. وهذا الكائن اليوم في زمننا هذا، وما زال، والناس على هذا يستعملون التلبيس، يستعملون الكذب، يستعملون أنواع النفاق، أشياء كثيرة جدا يستعملونها لرد الحق. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ما نقول إلا أصابك بعض آلهتنا التي نعبدها والتي أنت تسبها أصابك بسوء، بجنون، وذلك أنك سببت آلهتنا فانتقمت منك بأن أصابتك بالجنون، لا نحمل أمرك إلا على هذا الظاهر هذا الذي أصابك. قال لهم هود: إني أشهد الله على نفسي وأشهد أنتم يا قوم أني بريء مما تشركون، يعني أنا بريء من الأوثان التي تعبدونها من دونه من غير الله، فكيدوني جميعا فامكروا بي وافعلوا ما تقدروا عليه لتلحقوا بي الضرر أنتم وأوثانكم، ثم لا تنظرون لا تؤخرون ولا تمهلوني. قال السمعاني: وهذا القول معجزة لهود صلوات الله عليه، فإنه أمرهم أن يحتالوا بكل حيلة لإيصال مكروه إليه ومنعهم الله تعالى عن ذلك فلم يقدروا عليه. انت هذه من الحجج التي جاء بها هود، تحداهم: هاي ألحقوا بي الضرر، أنزلوا بي ما شئتم من الضرر، أنتم وآلهتكم هل تستطيعون؟ ما الذي منعهم؟ منعهم الله سبحانه وتعالى: إني توكلت على الله، إني اعتمدت على الله وحده في كل أمري، ربي وربكم ما من دابة ما من شيء يدب على وجه الأرض إلا هو آخذ بناصيته إلا وهو خاضع لله تحت ملك الله وتحت سلطان الله والله يصرفه كيف يشاء، إن ربي على صراط مستقيم. قال البغوي: يعني إن ربي وإن كان قادرا عليهم فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إلا بالإحسان والعدل، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بمعاصيه أو بعصيانه. وقيل معناه أن دين ربي إلى صراط مستقيم، وقيل فيه إضمار أي إن ربي يحثكم ويحملكم على صراط مستقيم. قال ابن كثير: وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا تعادي، وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف، وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. فإن تولوا أي تتولوا يعني تعرضوا عما دعوتكم إليه وتؤمنوا به فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أي فما علي إلا إبلاغكم. وهكذا كان الرسل يقولون لأقوامهم دائما، والله سبحانه وتعالى قال: إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تبلغ توصل كلمة الحق للناس، ليحيى من حني عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، فرسالة الله تكون قد وصلت، ثم بعد ذلك الحساب على الله سبحانه وتعالى. فما علي إلا إبلاغكم وقد فعلت وقد قامت عليكم الحجة، ويستخلف ربي قوما غيركم، أي إن أعرضتم يهلككم الله عز وجل، يهلككم الله عز وجل ويستبدل بكم قوما غيركم أطوع منكم أحسن منكم يطيعون الله ويوحدونه ويعبدونه، ولا تضرونه شيئا بتكذيبكم وإعراضكم، مهما كذبتم مهما عرضتم لن تصلوا إلى أن تضروا الله، ولا تقدرون على أن تضروا الله شيئا، ولا يضر الله سبحانه وتعالى بكفركم وتكذيبكم شيئا، إنما تضرون أنفسكم، فهو غني عن عباده. إن ربي على كل شيء حفيظ. قال البغوي: أي لكل شيء حافظ يحفظني من أن تنالوني بسوء. وقال ابن كثير: أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولما جاء أمرنا عذاب الله سبحانه وتعالى نجينا هودا من العذاب ونجينا الذين آمنوا معه برحمة ونجيناهم من عذاب غليظ. شديد وهو الريح التي أهلكها أو أهلك بها عادا. وقيل العذاب الغليظ عذاب يوم القيامة، أي كما نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة. وتلك عاد قبيلة عاد جحدوا بآيات ربهم، كفروا بها وعصوا رسله، الذي أرسل إليهم هود عصوا رسول واحد. قال أهل العلم ذكره بلفظ الجمع لأن من كذب رسولا كان كمن كذب جميع الرسل. من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم مثلا في زمننا هذا فقد كفر بكل الرسل، فلا يصلح أن تأتي تقول لي والله أنا نصراني آمنت بعيسى، أنا يهودي آمنت بموسى، وأنا كفرت بمحمد. من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو في حقيقة الأمر كفر بموسى وعيسى وجميع الأنبياء والرسل، لأن موسى وعيسى قد أخبروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته وأنه سيأتي، فمن كذب به فقد كفر وكذب بالرسل جميعا. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي واتبع السفلة والسقاط أهل التكبر والعناد، اتبعوا أهل التكبر والعناد. والجبار هو المتكبر، والعنيد الذي لا يقبل الحق. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أي أردفوا وألحقوا في الدنيا لعنة تلحقهم وتنصرفوا معهم. واللعنة هي الإبعاد والطرد عن رحمة الله. ويوم القيامة، أي وفي يوم القيامة أيضا لعنوا كما لعنوا في الدنيا. ألا إن عادا كفروا ربهم، أي بربهم، يقال كفرته وكفرت به، المعنى واحد. ولأنهم كفروا لعنوا وعذبوا. ألا بعدا لعاد قوم هود، قيل بعدا من رحمة الله وقيل معناه هلاكا لعاد، فللبعد معنيان، أحدهما ضد القرب والآخر بمعنى الهلاك. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة هود من الآية 61 إلى الآية 68. قال الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، الآية أي وأرسلنا إلى ثمود. وثمود قبيلة من قبائل العرب البائدة، وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله، كذا قال الطبري. وقال ياقوت الحموي والحجر اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام. قال الاستخري الحجر قرية صغيرة قليلة السكان، وهو من وادي القرى على يوم بين جبال، وبها كانت منازل ثمود. انتهى. وادي القرى في شبه الجزيرة العربية، شمال أو شمال المدينة النبوية بين خيبر وتيماء في العلا، ضمن السعودية اليوم، جهة الشمالية. قالوا في نسب أبيهم ثمود هو ثمود بن جعفر ابن إرم ابن سام ابن نوح، وهو أخو جديس ابن جعفر، كذا قالوا، والله أعلم بهذا. وفي قول من أقوال أهل العلم قبيلة ثمود هذه هي عاد الآخرة، يعني عاد الثانية، لكن عندما يكون الشيء فيه واحد واثنين فقط ليس لهما ثالث، العرب لا تقول ثانية، تقول آخرة. الأولى والآخرة، مثل جمادة الأولى وجمادة الآخرة، ما يقال جمادة الثانية. لكن المقصود هنا ذكرنا الثانية من أجل التفسير، يعني عاد الأولى وعاد الثانية، عندنا اثنان عاد. هذا على قول، عادان على قول من أقوال أهل العلم، بعضهم قال لا يوجد إلا عاد واحد. فالذين يقولون يوجد عاد الأولى وعاد الآخرة اختلفوا في عاد الآخرة هذه، فقال بعضهم هي قبيلة ثمود هذه. على كل، هذه قبيلة ثمود معروفة، والذي أرسل إليهم هو صالح منهم، واحد من نفس القبيلة. ومعنى الكلام وأرسلنا إلى بني ثمود أخاهم صالحا، أخاهم في النسب لا في الدين، فعندنا أخوة نسب وعندنا أخوة دين، أما أخوة إنسانية ما في، هذه اخترعها العلمانيون الذين يريدون القضاء على الولاء والبراء في الدين، فاحذروا من هذا. الآن العمل الذي يريد أن يعمل يذهب يعمل للإنسانية، ما فائدة عملك للإنسانية؟ لا فائدة، عملك إذا لم يكن لله سبحانه وتعالى فلا فائدة منه. يريدون القضاء على شيء اسمه الدين، فيأتون بمثل هذه الاصطلاحات ويستعملونها من أجل أن يبعدوا الناس عن الدين، وقد نجحوا بشكل كبير في هذا الأمر، لأن عندهم قوة إعلامية، عندهم قوة سلطة إلى آخره. على كل حال أنت تكون حذرا وتحذر من حولك. فهذا أخوهم في النسب لا في الدين، أخاهم صالحا، أي أرسل الله لهم رجلا منهم اسمه صالح. فصالح رسول أرسله الله إلى قومه، هم قبيلة ثمود، أرسله ليدعوهم إلى عبادة الله وحده. فقال صالح لقومه: يا قوم اعبدوا الله، أي اخضعوا وتذللوا له بالطاعة، ووحدوه وأخلصوا له الدين، ما لكم من إله، ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض، هو أنشأكم من الأرض، هو خلقكم من تراب الأرض بخلق أبيكم آدم منه، واستعمركم فيها، أي وجعلكم عمارا فيها، أي أسكنكم فيها أيام حياتكم، ومكنكم فيها، تبنون وتزرعون وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها، فاستغفروه، اطلبوا منه مغفرة ما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي، ثم توبوا إليه، ثم ارجعوا إليه بعمل الطاعات وترك المعاصي، إن ربي قريب مجيب. قال الطبري: إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة ورغب إليه في التوبة، مجيب له إذا دعا. وقال السعدي رحمه الله: أي قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة. تقدم معنا في عدة مناسبات أن دعاء المسألة هو الذي نسميه نحن اليوم دعاء، نقول يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي. ودعاء العبادة كل عبادة تتقرب بها إلى الله، ومنها أيضا الدعاء، كلها تسمى دعاء عبادة. قال: أي قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة، يجيبه بإعطائه سؤله وقبول عبادته وإثابته عليها، أجل الثواب. واعلم أن قربه تعالى نوعان، عام وخاص. فالقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب الخاص قربه من عابديه وسائليه ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالى: واسجد واقترب. وفي هذه الآية وفي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعوتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. فلما أو ممكن تقول ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام ورغبهم في الإخلاص لله وحده، ردوا عليه دعوته وقابلوه أشنع المقابلة. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع. وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأنه من خيار قومه. هذا ما قال السعدي رحمه الله، كان معروفا عندهم أيضا برجاحة العقل. ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملا والآن أخلفت ظننا فيك وصرت بحالة لا يرجى منك خير. كل هذا ليش؟ ما هو ذنبه؟ لأنه أراد النصح لهم، كحال كثير من الناس اليوم مع الناصحين. اليوم في زماننا هذا صار الناصح غاشا والصادق كاذبا والكاذب صادقا والغاش ناصحا. هذا زماننا الذي نعيش فيه، تنصح وتتكلم بالحق وبما يعود بالخير على الإسلام وعلى المسلمين، يتهمونك بالغش، يتهمونك بالكذب، يتهمونك بالعمالة، مباشرة تهمة جاهزة. ولا يعلمون أن الذي يدافعون عنه هو الموصوف بهذه الصفات، لكنه يظهر لهم ما يريدون وما يحبون مما تهوى أنفسهم فيميلون معه. لكن ما علينا إلا البلاغ كما أمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه، وأهل العلم ورثة الأنبياء، هم مأمورون بالبلاغ كما أمر الأنبياء والرسل بالبلاغ، وليس على الخلق بمسيطرين. فقالوا له أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، يعني شوف المصيبة اللي عملها لهم ينهاهم عما يعبد آباؤهم. سبحان الله، وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح، كيف قدح في عقولهم وعقول آبائهم الضالين، وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا من الأحجار والأشجار ونحوهم. وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم تترى وإحسانه عليهم دائما ينزل، الذي ما بهم من نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو. وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، أي ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه من توحيد الله، شكا يجعلنا نشك في أمرك أنت ونتهمك بالكذب على الله. قال صالح لقومه يا قوم أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي، أي على حجة واضحة وبرهان من ربي قد علمته وأيقنته وآتاني منه رحمة، أعطاني الله سبحانه وتعالى ومن علي برسالته ووحيه، أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه؟ فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فمن يمنعني من عقابه إن أنا عصيته بترك تبليغ ما أمرني بتبليغه إليكم؟ فما تزيدونني غير تضليل وبعد عن مرضاته. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. الآية، قال الطبري يقول عز وجل مخبرا عن قيل صالح لقومه من ثمود إذ قالوا له وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، وسألوه الآية على ما دعاهم إليه، يعني طلبوا منه الدليل والبينة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية علامة ودليل على صدقي، فأتاهم بالدليل. فذروها تأكل في أرض الله، أي اتركوها ترعى في أرض الله، ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شيء، لا تكلفكم شيء ولا تريد منكم شيء، بس اتركوها ترعى في أرض الله. ولا تمسوها بسوء، لا تقتلوها ولا تعقروها، اتركوها لأنكم إذا فعلتم ذلك ومسستموها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فإن فعلتم فسيصيبكم عذاب قريب من وقت قتلكم لها. فعقروها، قتلوها، خالفوا أمر الله كفرا وعنادا، صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، تمتعوا في داركم 3 أيام، استمتعوا بالحياة في أرضكم لمدة 3 أيام من عقركم الناقة، ثم سيأتيكم العذاب الذي وعدتم به، سينزل عليكم عذاب الله، ذلك وعد غير مكذوب. إتيان عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محالة، غير مكذوب، بل هو وعد صدق لا بد من وقوعه. فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب نجينا صالحا والذين آمنوا معه. انظروا من الذي ينجو عند وقوع العذاب بعد هذا، إذا أدى أهل الحق، أهل الصلاح، أهل الإيمان ما أوجب الله عليهم من النصح ومن الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، لما ينزل العذاب ينجيهم الله سبحانه وتعالى. هكذا فعل ربنا تبارك وتعالى بالأنبياء والذين آمنوا معه، ويفعل بالصالحين الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، يومئذ أي نجيناه من العذاب ومن هوان ذلك اليوم وذلته. إن ربك هو القوي العزيز، ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم. قال الطبري رحمه الله: إن ربك هو القوي في بطشه إذا بطش بشيء أهلكه، كما أهلك ثمود حين بطش بها. العزيز فلا يغلبه غالب ولا يقهره قهر، بل يغلب كل شيء ويقهره أنت. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وأخذ الذين كفروا من ثمود صوت شديد مهلك، فماتوا من شدته، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وأصبحوا ميتين، فأصبحوا ميتين هلكا لا يتحركون، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يعيشوا في بلادهم في نعيم ولم يعمروا بها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، كفروا بربهم. قال الطبري: ألا إن ثمود كفروا بآيات ربهم فجحدوها، ألا بعدا لثمود، ألا أبعد الله ثمود من الخير. قال السمعاني عند تفسير قوله تعالى: ألا بعدا لعاد قوم هود، معناه ألا سحقا وخزيا وهلاكا لعاد قوم هود، انتهى. وهنا قال بمعناها، والله أعلم.